عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، ثم يضمون أنفسهم في النهار فيفسونهم بالجواز. أولا ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح؟ ليس هو العلم الشرعي. حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على رسالة العجب عبد السلام في ردي على الغماري وتعليقاته على بداية السول فضي وسول، قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضأ ولا يصلي، فالتخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح والضعيف هو الغاية، فما فائدة التخريج إذا كان لم يقترن معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاص القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه فحينئذ يفطر إلا فليس له ذلك. جزاكم الله خير. في لجنة الإفتاء عندنا في مصر كان رجل أفتى وورد عليه سؤال، هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة، فأجاب بالإيجاب، هل هذا جائز؟ ليس ما يرشد يعني أن يفعلها، يعني أن يجد في دبرها هو يفعل من الخارج من الخارج. نعم نعم أنه لا يورج. نعم ليس ليس ما يمنع ذلك، لكن نقول في دار الاحتياط ومن حال حول الحماء يشك ويقع فيه، أما تحريم في إذن الجواب وفي الجواب. في فتاة عمرها 14 سنة بتعمل عند بعض خادمة ونحو ذلك عند بعض الاستوائي، فهو يقول إن بحكم عملها في البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعني الليس واحدة للفعل، هذا من المباح ولا لا يجوز؟ وفي أثناء العمل هي لا تستطيع، فلا يجوز لها تعمل هناك، لا يجوز لها حتى مع وجود زوجتين يعني أو تزوج زوجتين، لكن تعمل عملا تتعرض فيه لأن يريد منها شيء ملاحظه من بدنها. نعم هذا هو معناه ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور وشبهات. نعم كما يتسقى الشبهات فقد يتسقى الدين ويضج، فلا بد لها من ان تبتعد عن هذا العمل. نعم الذي يعرضها لمثل هذه المعصيه. نعم اما ان يقال بانه يجوز لها ذلك هذا ابعد ما يكون من الخوف. نعم ويشوفنا هل يجوز للمراه ان تصلي في الملابس الضيقه؟ إذا كان المقصود بكلمة يوزو يعني أن تصح الصلاة الظاهر الصحة، أما إذا كان المقصود بكلمة يوزو أي هل عليه لا بأس عليها بذلك، عليها كل البأس، لأنكم تعلمون أن من شروط الثياب التي يواجه بها ستر العورة بالنسبة للرجال فضلا عن النساء